ثم عندما أوتر الإمام أول القيام، عندما أوتر الإمام خرج المأموم لا يريد أن يتم، يريد أن يكمل في الليل، هل له أجر قيام ليلة؟ لا، يعني الإنسان إذا انفصل عن الإمام في التراويح قبل أن يوتر الإمام فإنه لا يكتب له قيام ليلة، إنما يكتب له ما قام من الليل فقط. نعم. إيش؟ في مكان الاعتكاف. نعم. يوجد في بعض المساجد غرف. نعم. يصلي الإمام والمؤذن. نعم. فهذا يسمى الخبة المعتكف. أي نعم. ما دام سور المسجد قد أحاط به فهو من المسجد. يعني الحجرة التي في المسجد وهي داخل سور المسجد من المسجد لا شك، ولهذا لو وجد في مكتبة في المسجد في طرفه فهي من المسجد. نعم. تخصيص ليلة القدر بقيام الليل. تخصيص ليلة القدر، يعني فضل ليلة القدر بقيام الليل. نعم. يقول الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. نعم. والحديث يعني ذكر بعض أفراد العام. نعم. أي أفراد العام؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. نعم. ليلة القدر فقط، ما يكون العاشر. نعم. أنا رأيي أن ليلة القدر ليلة 27. نعم. أنكرنا عليهم. نعم، وننكر عليهم الآن وغدا. الآية أي آية؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. هل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري أنها تشمل الإتيان بالعمرة؟ ما تشمل. خص النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالقيام. ثم من يقول ليلة القدر هي ليلة 27؟ طيب. نعم. أحسن الله إليك، هل الرجل أن يمنع المرأة عن الاعتكاف وإن كان مسافر وإن لم يكن مسافر؟ وإن كان مسافر. نعم، له أن يمنعها وإن كان مسافر، لأن الزوج ربما يرى أن من الفتنة أن تعتكف المرأة، لا سيما في مساجدنا الآن، ما فيها الآن بعض المساجد يكون فيها مكان خاص للنساء، لكن مع ذلك ما نأمل الفتنة أبدا. نعم. والله ما أمادي أنا أتوقف في هذا. أتوقف في هذا. نعم. مخالفة اليهود هل تحصل بمرة واحدة أو كل عام؟ لا، كل عام. صيام عاشوراء لا بد أن يصام يوما قبله أو يوما بعده كل سنة. نعم. بارك الله فيك يا شيخنا. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما شار عليه بعض أصحابه أن يتم بهم الليلة كلها، أن يتنقل بهم الليلة كلها، قال من قام على الإمام حتى ينصرف كان له كتب له قيام ليلة. نعم. صلى الله عليه وسلم يقوم الليلة كلها. هل هذا خاص به صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ يقوم الليل كل هذا في ليلة العشر. أما في رمضان، أول رمضان كان يخلط الليالي بنوم وقيام. نعم. نعم. صلى الله عليك يا شيخ. إذا منع الزوج زوجته من الاعتكاف واشتدت بهذا الحديث. نعم. كيف رد عليه؟ رد عليه أن الرسول قال لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، مع أن الصيام ستكون عنده في البيت فيتمتع فيها بما شاء ما عدا الجماع. انتهى الوقت؟ يعني قضاء؟ نعم. قلنا أن المرأة تعتكف، من يطبخ طعام الإفطار؟ ها؟ من يطبخ طعام الإفطار؟ يطبخ طعام الإفطار المطاعم، يعني ما أشكل عليك من الدنيا اللي هذه. ما العلم أن رجل ليس له زوجة فيما يظهر. نعم؟ إيش؟ طعام المطاعم موجود يا شيخ. ها؟ Thank you.